أكثر من 300 شرح، ما وصل منها إلا القليل، ومع ذلك ما وصل فيه بركة، فيه بركة. هو اللي ما هو مقتن إلا واحد منهما يقتني بالحجر لأنه كامل، واللي بيقتني ابن حجر يضم اللي من رجب نور على نور. بالرجب في موضع واحد سقط أكثر من 100 حديث في أوله، ثم هو بعد ذلك غير كامل، في خروم كثيرة. وإلا بالرجب يشرح بنفس السلف كأنك تقرأ للأئمة. اللهم صل وسلم على عبدك.